يقول ما الفرق بين اللمعة الثانية يعني في كتاب اللوامع إبطال المحدثات في الدين واللمعة الثالثة إبطال ما خالف الدين؟ الفرق بينهما أن إبطال المحدثات هي إبطال البدع التي يحدثها الناس، أما إبطال ما خالف الدين يعني شيء يكون مقررا في الدين ثم يخالفه كتحريم شرم الخمر، فهذا مقرر في الدين، فإذا خالفه العبد فإن مما يبطله قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فحديث عائشة سيف في رد البدع المحدثات والمنكرات الواقعات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.